الليل والناس الضيوف يخلص حديث ويبدأ حديث وأنا حديثي في عيونك بس عيونك انت شوف الليل والناس الضيوف يخلص حديث ويبدأ حديث وأنا حديثي في عيونك بس عيونك انت شوف مدري أنا عرفك مدري أنا شفتك مدري أهو وجهك كذا مألوف ولا كذا طبعي أنا ملهوف مدري أهو وجهك كذا مألوف ولا كذا طبعي أنا التقينا ابتدى عمري الجديد أنا الحزن زرتك أدور لي عيد ولما التقينا ابتدى عمري الجديد قلت الصراحة وقلت لك أنت الوحيد شفتك حروف الحب مكتوبة قصيد كان العالم بعيني سعيد قلت الصراحة وقلت لك انت الوحيد شفتك حروف الحب مكتوبة قصيد شفتك وكان العالم بعيني سعيد مدري انا عرفك مدري انا شفتك مدري اهو وجهك كذا مألوف ولا كذا طبعي انا ملهوف مدري اهو وجهك كذا مألوف ولا كذا طبعي انا ملهوف اشرح قصتي اما معاك اما معاك او ببقى بوحدتي من خوفي بسرق كلمتي واشرح ظروفي وحالتي وصل معاك الفرحتي لين بشرح قصتي من خوفي بسرق كلمتي واشرح ظروفي وحالتي وصل معاك الفرحتي لين بشرح قصتي تعبت عين الوقت عيني فعينك جت تعبت عين الوقت عيني فعينك جت العادة في أول لقى غربة وشكرا حبيبي لك وشكرا للضيوف شكرا حبيبي لك وشكرا للضيوف وشكرا للضيوف وشكرا للضيوف.